ربنا فعبودا كالحريف اللون نشيبودا أنا يا أخوي برض ما عليني حاكم وجودا من شليخ النور يضوي في خدودا الله ليلا ليلا ليلا توبي هوي هوي ليلا ليلا ليلا ولوم يا الله ليلا ليلا ليلا توبي هوي هوي ليلا ليلا ليلا ولوم يا الله ليلا ليلا ليلا توبي هوي هوي مسك علي كل الوجود بهليمة يا باري تلك الأهرام الوجود مسك علي كل الوجود بهليمة يا باري تلك الأهرام الوجود مسك علي كل الوجود بهليمة يا باري تلك الأهرام الوجود مسك علي كل الوجود بهليمة يا باري فوق بان وسط غدور بليمة يا باريون يخدون شان قدر ولما هو خزن بلا ندور بليمة يا باريون تلك الأهرام للجود مسغل كل الجود بليمة يا باريون الصفر خديك زي زهر الرياض بليمة يا باريون دل خلد دمعنا في فياض وأوردني من الموت حياض بليمة يا باريون تلك الأهرام الوجود مسخة كل الوجود بليمة يا باريون لك عشقي ما أبو النفاق بليمة يا باريون الجن فور يا بلعنا والدقة تقبط في الخناق بليمة يا باريون تلك الأهرام الوجود مسخة كل الوجود بليمة يا باريون شافتني غطبة تلّيت جمع الوزوك حوات بليمة يا باريون جذب الردي فلا من هوت سندنا حول الله استوات بليمة يا باريون تلك الأهرام الوجود مسخة كل الوجود بليمة يا باريون قالت له اليسار وفى البلد علنا اليسار بليمة يا باريون راكب على جنحة نسور كيف شافنا بيننا وبين سور بليمة يا باريون تلقى يا أهرام الوجود مسخة كل الوجود بليمة يا باريون قالت له من اليسار وسط البلد علنا يسور بليمة يا باريون راكب على جنحة نسور كيف شافنا بيننا وبين سور بليمة يا باريون تلك الأهرام الوجود مسخة كل الوجود بليمة يا باريون دايما تطلب حينا والفرع صعود تتحينا وبيلي ما يا بارجو يزداد غباك حينا ايه هالبدر ليه بحي